بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكنهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر غيبي لا يطلع عليه إلا من أوحى الله عز وجل إليه، يذكر فيه أن الجنة والنار احتجتا وتخاصمتا فيما بينهما، وكانت هناك أو كان هناك جدال فيما بينهما، وهذا من الغيب الذي يؤمن به المؤمنون، لأن الذي أخبر به هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكنهم، أي أن النار قالت: الغالب الذين يدخلون النار هم الجبارون والمتكبرون، والجبارون والمتكبرون هم الذين يحتقرون الناس ويردون الحق وفيهم ظلم، وهؤلاء هم الكفار، ولا شك أن قد يكون فيهم من هو ضعيف في بنيته لكنه يرد الحق، يرد الحق ويحتقر غيره، فيكونون من أهل النار والعياذ بالله. والجنة قالت: هي ضعفاء الناس ومساكنهم، أي أغلب من يدخل الجنة هم من ضعفاء الناس، لأنهم عندهم قابلية لقبول الحق ولقبول دين الله عز وجل، فهم لا يردون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرهم الله عز وجل به، بل يذعنون ويطيعون ويأتمرون. أما من يرد هذا الحق ويستكبر عن الحق فإن هذا يكون مصيره النار والعياذ بالله. فقضى الله عز وجل بينهما في هذه المخاصمة، فقال للجنة: إنك رحمتي أرحم بك من أشاء، أي جعلتك من يعني خلقا من خلق الله، وهذا الخلق سبب في رحمة الله عز وجل لخلقه، أي إذا أدخل فيها من أدخل من الناس ومن المطيعين ومن المؤمنين، فهذه من رحمة الله عز وجل التي جعلها لخلقه. وأما النار فإنها جعلها سببا لعذاب من شاء الله عز وجل ممن رد أمر الله عز وجل وتكبر وتجبر. ثم قال: ولكليكما علي ملؤها، أي أن النار سيملأها الله وأن الجنة سيملأها الله بأهلها، ويوم القيامة أن الجنة ستملأ وتكون يعني تكون فيها مساحات كثيرة، والله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته. والنار أيضا إذا دخل أهل النار النار فإنها لا زالت تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينزوي بعضها إلى بعض، فينزوي بعضها إلى بعض، وهذا ملؤها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون يذعن إلى الحق، ولا بد أن يأتمر بأمر الله عز وجل، ولا يتكبر ولا يتجبر ولا يرد دين الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، متفق عليه. وهذا أيضا يبين أن الأمور عند الله عز وجل إنما توزن بالأعمال، توزن بالأعمال الصالحة، فإن كان الرجل صالحا فإن منزلته عند الله عز وجل تكون عظيمة، أما إن كان متكبرا متجبرا كافرا بالله عز وجل ولو كان صاحب جسم عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل العظيم السمين، يعني إذا رأيته حسبته أنه أعلى الناس وأرفع الناس، لكنه عند الله عز وجل لا يزن جناح بعوضة، والبعوضة معروفة عندكم أنها لا تزن شيئا، فكيف بجناحها. فكذلك الكافر يكون يوم القيامة فلا ينفعه جسمه ولا تنفعه قواه، إنما ينفع عند الله عز وجل الأعمال الصالحة عنده سبحانه وتعالى. قال: وعنه رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو قال شابا ففقدها أو قال فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو قال عنه فقالوا مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو قالوا أمره، فقال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. وهذا أيضا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بعباد الله وبالمؤمنين وشفقته عليهم، وخلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم تجاه أصحابه، وأنه كان لا يفرق بين أصحابه. فهذه المرأة أو الشاب، وهذا يعني شك من الراوي، وإن كان أغلب الأحاديث أنها جاءت أنها كانت امرأة سوداء كانت تكنس المسجد وتخدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وترفع عنه الأذى ليصلي المسلمون، وهذا لا شك أنه من أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطييب وتنظيف هذه المساجد كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها، فلما سأل عنها، وهذا يدل على أنه كان يسأل عن جميع أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم، حتى المرأة السوداء التي قد لا يؤبه بها ولا ينظر إليها أحد، النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها فقالوا قد ماتت، قال: لماذا لم تخبروني وتعلموني أنها قد ماتت وأصلي عليها؟ فماتت في الليل فدفنوها، وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استصغروا أمرها، قالوا: هذه امرأة سوداء، يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصلي عليها، يكفي أن نصلي عليها نحن وندفنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها، أي أعلموني أين هو قبرها، فذهب إليها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم، أي بصلاتي ودعائي لهم، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي كلها رحمة للمؤمنين، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته أو فاتته الصلاة عن شخص قريب له أو صديق له ولم يلحق بالصلاة عليه، فله أن يصلي عند قبره بعد دفنه، له أن يصلي عليه صلاة الجنازة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان صلى على شخص فإنه لا يشرع أن يعيد الصلاة عليه في قبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالناس وبأصحابه، حتى الضعفاء والمساكين والأرامل وغيرهم، فرحمته عليه الصلاة والسلام كانت لجميع من كان في عهده، بل لجميع أمته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الرحماء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.